إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ أبي العباس عادل منصور حفظه الله. الشرع عند المسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، وقد لخص ما دلت عليه هذه الثلاثة الأصول العظيمة بنقاط يمكن أن نسردها بعض الشيء مع شيء من إشارة إلى بعض أدلتها ما هو الموقف ممن وقع في شيء من هذه الأهواء فردا أو جمعا، فرد أو مجموعة، ما هو الموقف الشرعي الذي ساره السلف الصالح وساروا عليه رضي الله تعالى عنهم مع من وقع في شيء من هذه الأهواء. الموقف إما أن يشمل عموم الناس، عامة الناس، هناك من المواقف ما يكون عام لكل الناس رجالهم ونسائهم، وهناك من المواقف ما يختص به ولاة أمر المسلمين الذين لهم حق اتخاذ المواقف التأديبية إما بالإسكات أو بالضرب أو بالسجن أو بالقتل إن قاتلوا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فما سأذكره من المواقف سردا منه ما يعم جميع عوام المسلمين وعامتهم رجالا ونساء، ومنه ما هو معروف عند أهل السنة أنه خاص بولاة الأمر هم الذين ينفذون ويطبقون. أولا الموقف الإرشاد والتعليم، كما عبر بعض أهل العلم الذين تكلموا على هذا الحديث، الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة والنصيحة والبيان. فإن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالدعوة إلى الله والنصيحة والبيان والإرشاد عام. ومن ذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه لما ناظر الخوارج بعدما استاذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتترتب على تلك المناصحة والإرشاد وكشف الشبهة وإقامة الحجة أن رجع 2000 دفعة واحدة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يحصل الحذر ممن قد أصيب بهذا المرض أن ينتقل إليك، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله، وفي لفظ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا موقف شرعي أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو الحذر منهم. وقد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث العرباض المعروف، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما دل عليه أيضا حديث ابن مسعود وحديث جابر في مسلم وغيره. فالحذر منهم هذا هو المقتضي، أو هذا هو أيضا من الموقف الشرعي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الحذر منهم الابتعاد وعدم مجالستهم وعدم السماع لهم وعدم قراءة كتبهم، وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي داود وغيره إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل المؤمن القوي الإيمان يأتيه فلا يزال يلقي عليه شبهه حتى يؤمن به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدل به جمع من أهل العلم على عدم الاستماع والحضور لأهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم، والتلقي عن المبتدع والذي قد تجارت به الأهواء تجاري الكلب بصاحبه، إما أن يكون بمجالسته، وإما أن يكون بالاستماع له، وإما أن يكون بقراءة ما يكتبه سواء كان مغردا به أو مؤلفا أو مشروع أو مكتوبا. كذلك من الموقف الشرعي إظهار أو ذكرهم بما هم عليه ليحذرهم الناس، ذكرهم بما هم عليه من البدعة بحق وعلم ليحذرهم الناس. كذلك من الموقف الشرعي تجريحهم، هكذا نص أهل العلم، تجريحهم بما يقتضي رد شهادتهم، أعدم الصلاة خلفهم للتأديب لهم، ترك شهود جنائزهم، ترك عيادة مرضاهم، وغير ذلك مما تفاصيله تدرك بالتلقي على أهل العلم الراسخين في السنة. كذلك من الموقف الشرعي الذي اتخذه السلف الصالح من أهل الأهواء والبدع منعهم، ضربهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ. كذلك من هذا خاص كما تقدم الضرب والتأديب باليد والجلد والسجن والقتل، هذا كله خاص بولاة أمور المسلمين، وقد نص أهل العلم أن هذا من خصائص ولي الأمر، وذكر بعضهم تنصيصا أن عليه أن يمنع أهل الأهواء والبدع والضلال من نشر مذاهبهم، وهذا يصادم الدعوات التي تبنتها اليوم جل الجماعات الإسلامية، دعوات الحرية، حرية الكلمة، قول الكلمة لابد أن يقول، جل هؤلاء لماذا تمنعه؟ إن آثار السلف وسياسة الخلفاء الراشدين مع البدعة والمبتدعين تعتبر نظاما دكتاتوريا قمعيا مصادرا للآراء والحريات الذي يدعو إليه أبناء الجماعات الإسلامية اليوم. يجلد عمر صبيغ ويمنع ويهجره، هذا أيضا من الموقف الشرعي، بعد الجلد أيضا الهجر أو السجن، وقد يصل الموقف الشرعي إلى القتل كما فعل أولا إذا صالوا على المسلمين وقاتلوهم وجب قتالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوه أو فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وقال خير الناس من قتلهم أو قتلوه، وغير ذلك من الأدلة الواردة. كذلك إذا لم يرفعوا السلاح وكانت بدعته مفسدة للدين ويخشى ضررها العظيم فاستتابه ولي الأمر ولم يتب جاز قتله تعزيرا، وهذه كلها المسائل مخالفة للمبادئ العصرية اليوم التي يدعون إليها، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، وأن قتل الدعاة أو من كان داعيا إلى إفساد الدين ببدعه وأهوائه وزندقته أو ضلاله أن هذا من حماية الكلية الأولى من الكليات الخمس ألا وهي الدين، كما نص على ذلك من المعاصرين على سبيل المثال شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول الفقه، وكما قال الشافعي أيضا حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم على العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الموقف الشرعي المتمثل بالضرب، بالمنع من الكلام، بالحبس، قد يصل إلى القتل على نوعين كما تقدم بالنسبة لمن له السلطة، أما بالنسبة لعمومنا نحن فالاجتناب والحذر والتحذير والبعد عنهم والقيام بمقتضيات جرحهم، أما ما يتعلق بحق العالم فالعالم هو الذي يتولى النصح والإرشاد والتوجيه لمن يرجى توبته ورجوعه أو إقامة الحجة، ما يتصدر المبتدئون ولا يتصدر المتوسطون في الطلب حتى يقولون نحن والله تحقيقا للسلفية نريد أن نقوم بالموقف الشرعي فنناصح أهل الأهواء فنلقيهم ونلتقيهم ونحاورهم ونناقشهم، فإن هذا مزلة قدم وباب ضلال قد شرعت أبوابه. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.